أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يرد على القائلين أنه ما أنزل الله على بشر من شيء. هم قالوا ما أنزلت الرسل أصلا، والله تعالى أكذبهم بقوله إنا أوحينا إليك. إذن أنتم ما تقولونه كذب، والوحي هو الإعلام الخفي. أيوة، إذا أعلم الإنسان إعلام خفي يقال أوحى إليه، لأن الوحي يعني يأتي الوحي للأنبياء على صفات متعددة. أحيانا يأتيه الملك في صورة الرجل ويعطيه الحكم، وهذا أخفه. كان يأتيه أحيانا في صورة دحية كلب، أيوة. وأحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أثقله، فيفصم عنه وقد حفظ، ويكون في اليوم الشاتي يتصبب عرقا، ويكون في حالة غير النوم، يكون في حالة عجيبة ينزل عليه الوحي، وأحيانا يأتي في النوم، وأحيانا يقذف في روعه. إذن إنا أوحينا إليك، هم يقول ما أوحي إليك ولا أوحي إلى أحد، فالله رد عليهم وقال إنا، أي الله، لأن النون لله للجماعة والمعظم نفسه. إنا أوحينا، إن الله أوحى إليك، لكن قال إنا أوحينا، إنا أوحينا إليك. هذا فيه، هذا التعبير فيه نوع من التأكيد والتفخيم. إنا لا غيرنا، أوحينا لا غيرنا. إذن إليك يا محمد، إذن الأسلوب في نوع من التفخيم وفيه نوع من التعظيم والإجلال والانتباه، وفيه أيضا بيان لكذب هؤلاء القوم. أيوة، كما أوحينا إلى نوح، نوح هو أبو البشرية الثاني، لأن الناس خلقت من آدم، وبعد آدم جلست الأمم على قرون يعبدون الله، كان الناس أمة واحدة على دين الحق فكفروا فبعث الله النبيين. قرون بعدين بعث نوح، فلما بعث نوح دعا قومه فكذبوه ورزقه الله طول العمر وسلامة الأعضاء، فجلس هذه المدة يقال لم تسقط له سن ولم تبيض له شعرة، وكان مكتملا بقواه، وكان هذا في حد ذاته معجزة. فلما طال معهم طال طال طال، فأوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بعدين بدأ يدعو لهم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعا عليهم فاستجاب الله له وأمره بأن يصنع السفينة، فأخذ الفأس وأصبح يقطع الشجر، وصاروا يسخرون منه ويقولوا بعد أن كنت نبيا صرت إيش؟ نجارا. عمل السفينة وجاءت نقطة الصفر، نعم لا جاءت نقطة الصفر، قال لهم يلا أطلعوا، وما آمن معه إلا قليل. شالهم في السفينة، وربنا قال للأرض فجر الأرض عيونا، وقال للسماء امطري، فمطرت السماء كأفواه القرق والأرض تتفجر بالعيون. قال ولد يا ولدي تعال اطلع معنا، قال أنا اطلع إلى الجبل، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وأصبحت الجبال لا ترى، أصبح الموج لا أدري هل 30,000 متر أو 40,000 أو 100,000 متر، لا يعلمه إلا الله. ولذلك التنور هنا على التحقيق أنها وجه الأرض وإن أباها جلة من العلماء، لأن بعضهم يقول التنور كان عندهم وكان علامته إذا فار التنور، لا لا، التنور هنا وجه الأرض، والتنور وجه الأرض، هذا في أيوة في القاموس لما جاب مادة التنور قال والتنور وجه الأرض، ثم قال وفجرنا الأرض عيونا، فار التنور وجه الأرض، يعني طلع الماء من الأرض ونزل من السماء وأهلكوا. وفي النهاية قال وقيل يا أرض ويا سماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لذلك قالوا هذا الأسلوب فيه من البلاغة والروعة والجمال والحسن ما لا يعلمه إلا الله. إذن أنت لست بدع، أوحي إلى ناس قبلك، أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هو أبو الأنبياء بعد آدم، والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم، إبراهيم هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولما قالوا نحن على إبراهيم على ملتنا، قال إبراهيم كان قبلكم كيف يكون على ملتكم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن قولهم إنه لم يوحى كذب. إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذو أبناء من؟ إبراهيم. طبعا الذبيح هو من؟ إسماعيل عند الجمهور، لكن في من يقول أن الذبيح إسحاق من المسلمين، ومن من يرجح أنه إسحاق الطبري. لكن الأدلة أقوى دليل وبشرناه بإسحاق. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أن إسحاق هذا يعيش حتى يولد له، وهذا مما يزيد فيه أن تقر عينه. نعم. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هذا كلهم أولاد يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. طبعا لأن الواو لا تقتضي الترتيب قدم من هو متأخر، لأن ما يمثل ثم والفاء، لأن الواو تقتضي التشريك فقط. تقول جاء زيد وعمر، يمكن عمر جاء قبل زيد، يمكن زيد جاء قبل عمر، يمكن يأتوا مع بعض، يمكن يأتوا متفرقين، لأن يعني اجتمعوا في الرسالة فقط. لكن إذا قلت جاء زيد فعمر، زيد أي جاء بعده عمر مباشرة. إذا قلت جاء زيد ثم عمر، زيد جاء وبعد مدة جاء عمر بعد مدة من الزمن. إذا قلت جاء زيد أو عمر، أنت لا تدري أيهم جاء، أو تريد أن تعمي على من هو موجود عندك تشككه. إذن هذه اللغة العربية يعني ضروري من أن نعتني بها، لأنها جاء ديننا بها، فإذا فهمناها فهما جيدا كانت عونا لنا على أن نستوعب الشريعة بسهولة، وأن تكون يعني استنباطاتنا وفهمنا سليم. وإذا ضعفنا في اللغة العربية يضعف فهمنا ويضعف استنباطنا ويضعف يعني إدراكنا للشريعة. ولو استقرينا أسباب الضعف المستشرية بين طلاب العلم لوجدنا العمود الفقري لها عدم الاهتمام باللغة العربية بفروعها الثلاثة. أكثر ما يضعف طلاب العلم عدم الاهتمام باللغة العربية، ثم العلوم المساعدة. فإذا عرف الطالب اللغة العربية واعتنى ببقية العلوم المساعدة سهلت عليه الدروس، وسهل عليه التعبير، وسهل عليه الإفهام، وسهل عليه إدراك الأمور، وأصبح طالب العلم. فإذا كان طالب العلم لا يعرف العربية والله قال بلسان عربي، يبقى وحلان، ولا علاج لهذا إلا أن نتقوى. لذلك ينبغي تكون فيه دورات مستمرة، لأن أقوى ما يقوي الدورات دورة، كل شهر فيه دورة في التعبير، دورة في النحو، دورة في البلاغة، دورة في المعاجم. الدورات هذه تقوي جدا، والندوات والمجالس أيضا تكون فيه جلسات علمية ومناقشات في العلم، لأن العلم لا يثريه إلا إيش؟ إلا البحث والمناقشات. الناس الآن لو تسألها عن الأسهم، كثير منها بصير بالأسهم، يقول لك الأسهم كلها كذا كذا، هذا ارتفع هذا نزل. لو كانوا يتكلمون في العلم كما يتكلمون في الأسهم لكانوا في العلم أكثر فهما من الأسهم. إذن الناس إذا تكلمت في شيء عرفته. ولذلك أحد العلماء كان يريد أن يسافر من بغداد في زمن الدولة العباسية، فسمع جاريتين يتناقشان في مسألة في الصرف، فقالت لها إحداهن قالت للأخرى أبو حنيفة قال كذا ومالك قال كذا ولكن الراجح كذا، قال بلد جواريه تبحث في هذه القضية السفر عنه خطأ، وترك السفر وجلس في بغداد. لذلك كانت يقال لها مدينة السلام. ولذلك الخطيب البغدادي له تاريخ بغداد في من دخل بغداد، يعني كم مجلد هو ما أدري 12 مجلد يترجم لمن دخل بغداد من العلماء فقط، كل عالم دخل بغداد يترجم له. إذن وأوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتنا داود زبورا. إذن لست بحالي، وإنما قبلي رسل ورسل إليهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. هذا دل على أن عدد الرسل لا يعلمهم إلا الله، والتفريق بين الأنبياء والرسل غير واضح. وللعلماء في ذلك حسب علمي 3 أقوال. قول أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وهذا مرجوح لأن العلماء مأمورون بالتبليغ، فكيف الأنبياء لا يؤمرون بالتبليغ؟ والله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا كان من تعلم لا بد أن يبلغ، ومن رأى منكم منكرا فليغيره، كيف الأنبياء لا تؤمر بالتبليغ؟ إذن هذا مرجوح. القول الثاني أن النبي من أنزل عليه شرع سابق عليه وأمر بتبليغه، والرسول من أرسل إليه بشرع جديد. القول الثالث أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد، وهذا الذي يظهر، ولكن ينظر في النبي من جهة الإنباء الإخبار، أنه نبئ أخبر بالوحي أنزل عليه، والرسول وينظر إلى الرسول أنه أمر بماذا؟ بالتبليغ للآخرين، وهو تعبير عن شيء واحد بدليل مخاطبة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، يا أيها الرسول لا يحزنك، فينادى بهذا وهذا. إذن التعبير بالنبي والرسول لشيء واحد. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء 5 من أضواء البيان في سورة الحج عند قوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فإنه تكلم في هذا الموضوع، يعني وبين أن الذي يظهر أن الرسول والنبي أنه تعبير لشيء قريب من بعض. نعم. إذن ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. قالوا إن الأنبياء 313 والرسل والأنبياء 100,000 لا يعلمهم إلا الله، لا أعلم، هذا ثابت، وهذا لا يعرف إلا بماذا؟ بالوحي. فإذا ثبت الوحي يقبل، وإذا ما ثبت إذا كان إسرائيلي فالإسرائيليات منقسمة 3 أقسام. قسم علم كذبه من وحينا، وقسم علم صدقه من وحينا، وقسم لم يتعرض له الشريعة، هذا الذي ورد فيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يجوز أن نحدث عن بني إسرائيل، لكن في الأمور التي نعلم أنها لم يرد في شرعنا تكذيب لها، وأغلب الإسرائيليات تكون في الأمور التي لا نحتاج إليها، لأن أي شيء تحتاج الأمة في دينها محكوم عليه، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. فأي آية حديث يتعلق بالحلال والحرام محكوم عليه، لكن حديث يتعلق بأسباب النزول، حديث يتعلق بالسير، حديث يتعلق بالفتن، حديث يتعلق بالتاريخ، أيوة، لكن أي حديث أو أي قضية تتعلق بالحلال والحرام محكوم عليه، لأن الشريعة محفوظة. أما الأمور التي أسباب نزول أو قضية سير أو تاريخ، ولذلك ثلاثة يقول الإمام أحمد ليس لها أسانيد قائمة، يعني أن فيها أسانيد كثيرة مجهولة: السير والملاحم والتفسير. السير اللي هو تاريخ، والملاحم الفتن وما يقع فيها وأشراط الساعة، والتفسير قالوا يقصد أن كثير من أسانيدها مظلمة، لكن الذي يتعلق بالحلال والحرام محكوم عليه. والحمد لله ديننا دين كامل، وكل شيء نحتاجه مبين لنا. إذا نحن لا نحتاج إلا ليش؟ إلا للتطبيق، نعمل. ولذا أكثر ما تصرف الدول على التشريع، لأن المشرعين يصرف عليهم ويكونوا في رتبة راقية من العلم ومن العقل ومن العدالة، لأن هؤلاء لهم مكانة عظيمة. الجانب التشريعي عند الأمة مكفول، لأن التشريع لله، إذن لهم أن يطبقوا. إذن كل الشرع من الله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. فالمسلمون واجب عليهم أن يحكموا شرع الله. وعجب من ادعاء من يريد أن يتحاكم إلى غير الله للإيمان: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لأن حكم البشر عاجز عن أن يحل مشاكل البشر، أما الله جل وعلا فهو عالم بمصالح البشر، وتشريعه هو الذي فيه العدالة وفيه المصلحة، لأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولأنه هو الذي خلق البشر ويعلم مصالح البشر. أما هؤلاء المخلوقون فإذا عملوا نظاما أول ما يفكر فيه واضع النظام ما لا مصلحته هو. في المثل: الذي بنفسه القلم لا يكتب نفسه شقيا. ولذلك تجد النظم الوضعية عاجزة عن أن تحل المشاكل. أما الإسلام كل شيء مبين فيه، وكل شيء محلول بأجمل طريقة، فحري بالأمة أن تتمثل هذا الكتاب وتعمل به وتجعله دستورا لها، فإنها إن فعلت ذلك أعزها الله في الدنيا ورحمها في الأخرى. ولذلك الحقيقة نرجو الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ أمنها ويحفظ بلاد المسلمين جميعا. أصبحت والحمد لله بفضل الله ثم بفضل الدين من أكثر بلاد الله أمنا وأكثر بلاد الله غناء. الفضل بعد الله يعود إلى الشريعة، هذا من فضل الله ثم من فضل الشريعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. فحري بالعالم أن يتمثل هذا الدين وأن يجعله دستورا، فإنهم إن فعلوا ذلك رضي ربهم وسعدوا في دنياهم وقووا وخاف منهم أعداؤهم. لأن المسلم إذا استقام لا يقاوم، المسلم يهزم بالعصيان، المسلم يهزم بمخالفة شرع الله. فإذا استقام المسلم على شرع الله الله يحميه، الله ينصره، الله يدمر عدوه. موسى لما قال له أصحابه إنا لمدركون ماذا قال؟ كلا إن معي ربي سيهدي. قال له اضرب بعصاك البحر، عصا ضرب البحر، أصبح البحر بقدرة الله تعالى مثل الجبل، وأصبحت الطريق فيه يبسا، وجاء فرعون وغرق وهم ينظرون. لما طلعوا وتعنتوا قال لهم لكم أن تسيحوا في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض، لأنهم لم يشكروا نعمة الله وكفروا وعملوا وفعلوا الأفاعيل. إذن العزة والنصرة والغلبة والرفعة في أن نعمل بهذا الدين وأن نستقيم عليه. إذن يقول لهم أنتم يا يهود ويا كفار كذبة، فقد أرسل الله رسلا كثيرين قبلي. إذن أنا لست بدعا وقد أرسلت الرسل وأنا من جملتهم. وأوحينا إلى بعدين قال هنا ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هذا أيضا فيه بيان لفضل موسى، وفيه بيان لأن الله لما أنعم عليهم لم يشكروا النعم وكفروها. ثم بين العلة من إرسال الرسل، قال رسلا مبشرين من أطاعهم بالجنة والعزة في الدنيا والفوز في الأخرى، ومنذرين من عصاهم بالنكبات في الدنيا والعقوبة الدائمة في الأخرى. رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا فضلاء شرفاء معصومون فيما يبلغون عن الله، مبشرين من أطاعهم بصلاح الدنيا والأخرى، ومنذرين من عصاهم بالهلك يوم القيامة، وفي الدنيا قد يهلكون وقد ينجون. منذرين من عصاهم بالنار ومبشرين من أطاعهم بالجنة، على ما ينال ذلك من الخير في الدنيا وعلى ما ينال ذلك من المصائب في الدنيا. لذلك الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، الدنيا جنة الكافر، الكافر جنة الدنيا، المؤمن الدنيا سجن له، إذا مات يفتح له نافذة للجنة ويقال يا مرحب يا هلا، ويقول يا ربي أقيم الساعة يا ربي أقيم الساعة. الكافر إذا دخل في, في, في, في القبر مثل المجرم أخذته السلطة، وتفتح له نافذة إلى جهنم يا ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة. ولذلك يرى أنه جلس يوم لخوفه من الساعة، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ذلك هؤلاء قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. والله لا عذر لنا، والله هذا الكتاب يضع النقاط على الحروف ويبين لنا. فالحقيقة ينبغي هذا الكتاب أن نبين للناس جماله في حياتنا وأن نتمثله. إذن يقول رسلا فضلا مبشرين من أطاعهم بالجنة ومخوفين من عصاهم بالنار. بعدين قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا لكي لا لام للتعليم، لأجل ألا يكون على للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول يا رب ما رأيت أحد، يا رب كيف تعذبني وأنا ما جاني أحد يبين لي. ولذا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. وقال في حق أهل النار كلما ألقي، كلما تقتضي ما لا التكرار، كلما ألقي فيها فوج، لأن أهل النار أعوذ بالله أفواج، سألهم خزنتها الملائكة ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن ينبغي أن نبين للناس جمال هذا الدين، ينبغي أن نوصل للعالم جمال هذا القرآن، ينبغي أن نوصل للعالم أن هذه الشريعة تنقي. حسن ما تدعو إليه في الاقتصاد، حسن ما تدعو إليه في التربية، حسن ما تدعو إليه في التعامل، حسن ما تدعو إليه في الأولاد، حسن ما تدعو إليه في الأزواج، حسن ما تدعو إليه في الزوجات. ولذلك كل شيء مبين في هذا الكتاب. لماذا لا نبلغ الناس جمال هذا الدين؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. عزيزا غالبا يعني حكيما في تشريعه. ولذلك أرسل الرسل وبين الشريعة وحذر من العصيان وبين فضل ما لا فضل الاستقامة ووضح الأمور وقال للناس كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. ولعلي نكتفي بهذا، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.